السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم عن الخوف من الله والخشية منه، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول شيخ الإسلام: المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله تعالى أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى عظم شأن خشية الله، وأن الإنسان الذي يجاهر بالمعاصي ولا يبالي بفعل المنكرات لا يعرف الله، وأنه جاهل، وإلا لو عرف الله لاستحى منه وخشية ورجاء. فالذي يجرئ الناس على فعل المعاصي هو جهلهم بالله وعدم معرفتهم لله، وإلا فإن من عرف الله تعالى فإنه يخشاه. وهذا ما نبه إليه المؤلف بقوله: لا يخشاه إلا عالم، يعني أن الذي يخشى الله عرف الله وأنه مستحق للخشية واستحى من الله وقدر الله حق قدره. إذا وقف عند حدود الله وحاسب نفسه عن أن يتجرأ على شيء مما يغضب الله. فقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لأن العلماء أكثر معرفة من غيرهم، فهم يخشون الله لأنهم يعرفون الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، وهذا أمر يدعو كل إنسان أن يتعرف على الله، يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وتصرفاته. فإذا عرف الإنسان ربه استحى منه وخاف ورجا. وقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون يخافون من الله ويقومون آناء الليل وأطراف النهار ويحذرون من عقوبات يوم القيامة، فيحذر الآخرة، لأنه يعرف أنه سيبعث وسيحاسب على ما فعل، وسيتبين له كل تصرف تصرفه في هذه الدنيا ويحاسب عليه، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال شيخ الإسلام: الخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك الخوف لله ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء إله هم أهل العلم الذين مدحهم الله. هذه المسألة يجب أن يتصورها الإنسان في كل أعماله وفي كل أحواله. فالإنسان إذا خشي الله، خشي الله لأنه يرجو ثوابه ويرجو السلامة من عقابه، فالخشية تتضمن الرجاء. أنت ما عندما ابتعدت عن المعاصي من خشية الله فأنت وضعت في حسبانك أنك تنظر إلى الثواب المترتب على امتناعك عن المعاصي خشية لله، وعلى إقدامك للطاعات خشية لله وخوفا من العقاب. فأنت تخشى الله وترجوه، فيعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، يخاف من المعاصي فيمتنع عنها لأنه يرجو الثواب، فيرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم دائما يعيش بين الخوف والرجاء، فخوفه من الله تعالى يمنعه من غشيان المعاصي، ورجاؤه لله يشجعه عن أن يقنط فلا يتكاسل في الإقدام على الطاعات. وهذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن. يقول شيخ الإسلام: العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. فإذا اجتمع العلم بالله والعلم بأمر الله استقام الإنسان، لأنه عرف الله وعرف ما يريده الله. ولهذا يجب على كل إنسان أن يعرف ربه ويعرف ما هو المطلوب منه لإرضاء ربه ولطاعة ربه، حتى أنه يفوز ويسلم. فلا بد لكل إنسان أن يعرف الله وأن يعرف ماذا يريد الله منك، فتتعرف على الأحكام الشرعية المطلوب منك في علوها. وأهم شيء هو معرفتك للعقيدة الصحيحة والعبادة السليمة، فتعرف ربك وتعرف كيف تعبد ربك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. بهذا تستقيم أمورك أيها الإنسان، فتعرف ربك وتعرف ماذا يريد ربك منك فتستقيم على هذا الأمر. فإذا عرفت الله بحثت عما يريد واستقمت على ما يريد فنجوت وفزت وظفرت بالمغنم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. النبي صلى الله عليه وسلم يرجو من الله جل وعلا أن يكون هو أشد الناس خشية لله، وأن يكون هو عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالحدود التي حدها الله فلا يتعداها، يقف عندها لا يتجاوزها، يعرف الحلال ويعرف الحرام فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما وقاف عند حدود الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات، ويدل عليه قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لمن خاف مقامي أي خاف القيام بين يدي وخاف مما توعدت به المخالفين مما أنزلته في الكتاب وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا بهذا يبين لنا أنه تعالى أوحى إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بأن الظالمين وإن تمردوا وإن تجاوزوا الحدود وإن سعوا في الأرض فسادا وعاثوا فيها إلا أنهم لا ينجحون، فاشلون، كل أعمالهم ومخططاتهم مآلها إلى الفشل وهو الهلاك، الهلاك في هذه الدنيا بالعقوبات العاجلة أو يؤجلها ويمهل لهم ليختبر بعض الناس ويعذبهم على ذلك العذاب مضاعفا في يوم القيامة. وأن الله جل وعلا سوف يكرم عباده المؤمنين عاجلا وآجلا، العاجل هو أنه يسكنهم الأرض التي كان هؤلاء يمرحون ويسرحون فيها بالباطل فيحيونها بالطاعة والعبادة والصلاح بما يرضي الله جل وعلا. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، هذا لمن؟ من الذين يسكنون هذه الأرض من بعد هؤلاء؟ من خاف مقامي وخاف وعيد، من خاف الوقوف بين يدي الله وحاسب نفسه قبل أن يحاسب وخاف مما جاء من الآيات والأحاديث في الوعد والوعيد، فكان يلتزم بحدود الله ويقف عند محارم الله فلا يتعداها. ثم ذكر المؤلف آية أخرى فيها بشارة عظيمة، وهي قوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، من خاف الوقوف بين يدي الله وسارع إلى ما ينجيه بامتثال الأوامر والنواهي والبعد عن المخالفة، فإن الله تعالى قد أعد له جنتان ذوات أفنان. وتقرؤونها في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة، وأن الجنة منازل ودرجات كل بحسب عمله. يقول المؤلف: فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالذين يخافون الله جل وعلا وعدهم بالنصر في الدنيا والتمكين في الأرض وبثواب الآخرة والمنازل العالية من الجنة، لأنهم أدوا الواجب، قاموا بفعل الواجبات وابتعدوا عن المحرمات، فدل هذا على أن الخوف يستلزم فعل الواجب. فالإنسان الذي يجرؤ على المعاصي لا يخاف الله، هذا مستهتر وغير مبالي. من أمن العقوبة أساء الأدب، فالذين يعملون المعاصي يشعرون بأنهم ليس عليهم حساب ولا عقاب، وقالوا: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هكذا هي نظريتهم. فالذين يجرؤون على المعاصي وعلى الذنوب والآثام في وقت فعلهم لها ينسون الله تعالى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نسوا الله في هذه الأحوال فجرؤوا على المعاصي. ولهذا المؤمن إذا انتبه وفعل المعاصي يتوبون من قريب، ويبكي على خطيئته، ويسارع إلى الطاعات لأجل تكفير ما حصل منه من سيئة، وما حصل منه من غفلة وصدود عن الله ونسيان لحكم الله. ومن هنا قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يوم ارتكب العمل الخطأ ارتكبه وهو ناسي، غافل، جاهل، نسي الله وجرؤ على المعاصي. وإلا لو كان وقتها يدرك ويعي أن الله ينظر إليه ويحاسبه ويسجل عليه، ووعيده هو كذا وكذا وعقوبته كذا وكذا، ما فعل ذلك. فإذا تذكر هذا بكى على خطيئته وتاب من قريب وسارع إلى الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالمطلوب من الإنسان أن يحذر المعاصي كلها، سواء كان فعلا لمحرم أو تركا لواجب، فإذا غفل ونسي وتمكن منه الشيطان وأغواه فلينتبه ويتوب ويراجع نفسه ويكثر من الأعمال الصالحات لعل الله تعالى أن يشمله بمثل هذه الآية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والإنسان كل إنسان معرض لأن يخطئ وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. يقول أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين. فالذين يتوبون من قريب يتوب الله تعالى عليهم ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. والإنسان الذي يعمل المعاصي هو جاهل بكل المعاني، وإلا لما جرؤ على فعل المعصية، فهو يجهل بالله ويجهل ما يغضب الله وما يرضيه. وإلا كيف تجعل من نفسك معاندا للإله الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأنت واحد من هذا الخلق ولا تساوي شيئا بالنسبة لهذا الخلق؟ فعليك أن تنتبه. قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين. يقول: ما نقول إن هؤلاء غير مميزين، يعني مثل الأطفال، الطفل الرضيع أو الطفل غير المميز، فهذا لا يقال إن هؤلاء مثله، لا، هذا مرفوع عنه القلم وغير مكلف، هو والمجنون، هؤلاء غير مكلفين، لكن أنت مكلف وأنت عاصي فأنت جاهل وقت معصيتك. وسموا جهالا لمعاصيهم. يقول الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا، إنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة لهم، وآثر العاجل على الآجل، فسموا جهالا لأثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. يعني الإنسان رأى شهوة وأراد أن يمارسها وهي محرمة، وهذه الشهوة وقتها محدود ولذتها خاطفة وتنتهي بلحظات، انتهت شهوة فعلها من زنا أو شرب خمر أو سرقة أو غير ذلك من الشهوات، فعلها الإنسان ثم لما انتهى منها انتهت الشهوة، وهذه خاطفة، لكن جهل عقوبتها وما يترتب عليها من عقاب أليم وعذاب شديد في يوم القيامة. وعقوبة الزنا للمحصن الرجم بالحجارة حتى يموت بسبب شهوة خاطفة، جامع امرأة لا تحل له واستمتع منها خلال ثواني أو دقائق فقط، ثم بعد هذا يعرض لأن يعدم، يقتل، ويقتل بطريقة تختلف وهي الرمي بالحجارة حتى يموت لينال كل عضو منه ألما من ألام اللذة، كما ذاق اللذة يذاق العذاب. يقول: فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية الذين ينكرون هذه الأشياء. والمقصود، يقول المؤلف: المقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف من الله فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله. لو أن الإنسان فعل معصية فإنه نقص خوفه وقل خوفه بقدر ما فعله من الخطأ والذنب، إذ لو تم خوفه من الله لم يعص الله. ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فهذا قاعدة مهمة قالها ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو: كفى بخشية الله علما، يكفيك أنك تخشى الله، فإنك إذا كنت تخشى الله فإنك لا يمكن أن تجرؤ على معصيته. وكفى بالاغترار بالله جهلا، يعني التساهل في أمر الله. الإنسان الذي يتساهل ويحاول أنه يمرر بعض الأمور، هذا دليل على أنه لا يعرف الله وجاهل بالله. فيكفيك جهلا أنك تسوغ لنفسك أن تقترف الذنوب والمعاصي. قال: ذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه. تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه. فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا، دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما. هذه مسألة مهمة. يقول: تصور المخوف يوجب الهرب منه. الإنسان إذا تصور أن أمامه وادي مليء بالسباع فإنه يهرب من هذا الوادي ولا يقترب منه ولا يجرؤ على أن يقتحم هذا الوادي المليء بالسباع. وإذا تصور أن هذا الوادي كله ثمار ومياه وخيرات وأمن، فإنه يقترب منه ويحرص على الحصول عليه. هذا المثال هو مثال خشيتك من الله وخوفك من عقابه. فالإنسان الذي يخاف الله لا يجرؤ على معاصيه، والذي يرجو ثوابه يسارع إلى ما يقربه ويتلذذ به. فهذا المعنى هو المعنى التمثيلي لهذه الحال للإنسان في حال خوفه ورجائه. فإذا أن الإنسان لم يطلب المحبوب ولم يهرب من المرهوب، فإنه لا يعرف حقائق الأمور وهو جاهل، وهو يتخبط في تصرفاته ويسير على غير هدى. قال: ولكن قد يتصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. يقول: نحن الآن نقرأ في القرآن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عرفنا أنه الذي يخاف الله له جنتان، لكن ما حقيقة هذه الجنة؟ عرفنا أن فيها عنب وفيها نخل وفيها رمان وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لكن وش حقيقتها؟ تصورنا وإدراكنا على حدود ما نعرف في دنيانا. لكن ذكر الله تعالى لنا آية أخرى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أنتم عرفتم المعاني العامة، لكن الحقائق هي أعلى وأعظم من ذلك. فثمار الجنة وما فيها من تمر وعنب ورمان وغيرها هو أعلى مما نعرفه في الدنيا، ولا نستطيع أن نصل إلى حقيقته التامة. كذلك الحور العين، نعرف نساء الدنيا، لكن جمال تلك النساء وحسنهن هو أعلى مما يدور بخلد أي إنسان. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببالك حقيقة هذه المعاني، سواء أكانت هي المحاسن في الجنة أو المساوئ في النار. فعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن عذاب أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني 1 من 70 من نار جهنم. نعوذ بالله من نار جهنم. يقول: كذلك إذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها، فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا. يعني أن الإنسان إذا كان استيعابه للموضوع سطحي ولم يفهم المعنى المقصود بهذه آيات الوعيد وآيات الوعد، فإنه يكون ليس ذلك الإنسان الذي يهرب منها هربا شديدا، وإنما تمر عليه الآيات في الوعد والوعيد ولا يتأثر بها، ولا تشتاق نفسه إلى آيات الوعد ولا تهرب من آيات الوعيد. قال: وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر منه، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. ونعوذ بالله من حال أهل السوء. أحيانا الإنسان يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام واقف بين يدي الله وهو قال الله أكبر، أي أنه أكبر من كل شيء، ويسمع الإمام يقرأ آيات الوعد وآيات الوعيد ويركع وكأنه ما سمع شيء، ويسلم مع الإمام وانتهى، ما تأثر بشيء. هذا لأنه مشغول قلبه، يعني يبيع ويشتري أو يمزح مع أصحابه وهو في الصلاة، وهو غافل عن هذه الصلاة ولا يدري عنها. فقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعوا. فهذا المعنى يجب على كل إنسان أن يحرص على تحصيله وعلى اكتسابه، ليجد لذة الإيمان ولذة الطاعة ولذة العبادة. ومن هنا يجد الإنسان الفرق بين أنه يعبد الله أو ينشغل بأمور عادية. الذين يخشون الله راحتهم بالله وبعبادته لا يعادلها شيء ولا يساويها شيء. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. الصلاة هي وقت الراحة، لماذا يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لأنه يعيش مع الله وليس مع الناس، لا يدري عن الناس إذا كبر للصلاة، فهو يعيش حالا خاصة يرتبط بها بالله، ويعيش قلبا وقالبا مع الله جل وعلا في تلاوة آياته وأذكار وتدبر ذلك، واستشعار أنه يقف ويركع ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، ويعلم علم اليقين أن الله يراه ويحاسبه على ما يفعل في هذه اللحظات. يقول: وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويرمى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. العلم الذي في القلب هو الذي يحركك ويديرك ويوجهك ويأمرك وينهاك ويجعلك تقتحم الصعاب وتتحمل المشاق، وأما علم اللسان فهو حجة عليك، تتكلم بعلم، هذا العلم أنت أقررت به تحاسب عليه. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يتكلم بأن هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال وهذا ممنوع وهكذا، ويغشاها ويخالف كلامه، فعلم لسانه لم ينجه، لأن اللسان يعبر فقط وهو جارح من الجوارح، لكن الموجه والمحرك والمدير للأعضاء كلها والحواس هو القلب، هو الذي يأمر هذا يتجه وهذا ينتهي وهذا يقف وهذا يقوم وهذا يقعد وهذا يمتنع وهذا يتقدم وهكذا. فما وقر في القلوب وصدقته الأعمال هو الإيمان الصحيح. ولا بد من أن يتحرك المدير وهو القلب، هو الذي يوجه هذه الأعضاء، فإذا لم يوجه الأعضاء فحينئذ القلب خاوي وليس فيه شيء، وإلا فالقلب الممتلئ إيمانا لا بد أن يدير الأعضاء والحواس ويصدر لها الأوامر والنواهي أن تفعل أو لا تفعل، فإذا أتمرت بالمعروف وانتهت عن المنكر حينئذ ظهر فيها صدق الإيمان. يقول: وقد أخرج في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا المثل الحسي المشاهد الذي كل إنسان يستطيع أن يختبر فيه نفسه، هل هو مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب؟ هذا إنسان يقرأ القرآن وهو مؤمن، إنسان يقرأ القرآن وهو مؤمن، فقلبه مليء بالإيمان وجوارحه تشع بالإيمان وتأتمر بهذا الأمر. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب لكن لا ريح لها، يعني أنه فيه إيمان لكن لا ينبعث هذا الإيمان ولا ينتفع به الآخرون ولا يرى ولا يشاهد. التمرة بجوارك ولا تدري عنها إلا إذا رأيتها، لكن لا تشم لها ريحة، ليس التمر له رائحة. فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر، ليس فيه شر لكن خيره خفي، ما ليس له خير، ما يبذل الخير. والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، الريحانة ريحها يفوح، ولهذا عاش المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا وملأوا المسجد النبوي، يصلون معه ويتظاهرون بالصلاح ويذكرون الله، لكن حقيقتهم أنهم مر مثل الريحان، هم شر وهم أشد على الإسلام من الكفار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله، يقول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، لكن اسمعوا التي بعدها، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون يكذبون في ماذا؟ يكذبون في أنهم شهدوا أنك رسول الله، قالوا نشهد لكنهم لم يشهدوا، قلوبهم لا تشهد بأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الذي جاء به كله غير صحيح، فهم لم يشهدوا. فمن هنا كان مظهرهم مظهر حسن، ويتظاهرون بالصلاح ويملؤون الصفوف ويتثاقلون عن العشاء والفجر، لأنه ما في كهرب ولا أحد يعرفهم ولا أحد يشوفهم، وما صلوا من أجل الله، إنما يصلون لأجل أن يراهم الناس، لعدم وجود إيمان يدفعهم ويحركهم للصلاة، فهم يعتقدون أن هذه الصلاة كلها عبث وعب ثقيل، فلا يذهبون للصلاة في العشاء والفجر، لأنهم لا يعبدون الله، وإنما يريدون أن يأكلوا مع الناس عيش ولا أحد يكتشفهم، فقط نفاق. فمن هنا كانوا مثل الريحانة، مظهرهم طيب لكن حقائقهم شر وبلاء ووباء. وعندما جاءت المشكلات وحصلت الأزمات في أحد وفي الأحزاب وفي غيرها، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك وغيرها، وعملوا المكائد التي كادوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أشد كفرا من المشركين، وهم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من حالهم. أما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فهو مثل الحنظلة، الحنظل هو أشد الأشجار مرارة وليس لها ريح، لا رائحة لها، فهو لا خير فيه، وهو طعمه مر، فوجوده شر وبلاء من كل النواحي. يقول المؤلف رحمه الله: هذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما، لكن من كان كذلك لم يكن حصل على العلم التام والمعرفة التامة، فإن ذلك يستلزم العلم بموجبه ولا محالة، أي أن هؤلاء يوجد عندهم شيء من العلم محدود، وهذا لم يصل إلى أن ينقلهم من دائرة الجهال إلى دائرة العلماء، فهم لا يعلمون الله. إبليس لا يعلم، لا يعرف الله، وفرعون وهامان وغيرهم لا يعرفون الله، وكذلك اليهود الذين يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله مذكور عندهم في توراتهم ولم يؤمنوا به، لكنهم لم يعرفوا حقيقة ذلك، لأنهم تركوا حسدا من عند أنفسهم لأنه ليس من بني إسرائيل. فهؤلاء لم يحصلوا على حقيقة العلم، وإنما هم جهال. فهذا الجهل الذي أوردهم هذه الموارد وجعلهم يعيشون في هذا الضلال والظلام، يجب على كل إنسان مؤمن أن ينتبه له ويحذر منه، ويحرص على أن يكون من العارفين بالله الواقفين عند حدود الله، ويحرص على أن يتزود من العلم بالله، فكلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكلما أنها ضعفت معرفته بالله ازدادت جرأته على محارم الله. والإنسان في هذه الدنيا محاط بالشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويحاولون أن يكيدوا للمؤمنين ويلبسوا عليهم ويموهوا عليهم في كثير من القضايا التي يريدون منها أن يشوشوا عليهم، فيلبسوا عليهم الحقائق ويدخلونهم في باب التمني والتسويف، حتى أن الإنسان يغفل ويتمكن منه الشيطان فيأتيه الأجل وهو في غفلة ويندم ولا تسعة مندم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.